قصص عربية. الأميرة ذات العباءة. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاشت ملكة جميلة لم يرى جمالها من قبل، وحكم الملك والملكة مملكتهما بسعادة. ولكن في يوم حدث أمر مؤسف ومرضت الملكة. أرجوك، لابد أن هناك ما نفعله. لقد جربنا كل أنواع العلاج ولم يعد أمامنا شيء. الملكة تريد رؤيتك يا مولاي. نعم، كفاك تأنيباً في الأطباء. لن يحدث سوء. ما قدر لي سوف يحدث. لا، سيأتي يوم وتتزوج ثانية. أبداً، لن يكون سهلاً. سأمنحك وقتاً لتعتاد غيابي. عدني، إذا تزوجت ستتزوج امرأة في مثل جمالي. عدني. لا توجد امرأة في جمالك. الحب يزيدنا جمالاً. عدتني بابنتنا. رحلت الملكة تلك الليلة وتملك الحزن من الملك المحب لزوجته. لم يفكر الملك في الزواج لسنوات حتى جاء إليه رجاله. مولاي، إن نساء المملكة ينقصهن من يتفهم مشاكلهن. الرجال لا يتفهمون جيداً مشاكل النساء والأطفال في المملكة. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ مولاي، اغفر جرأتنا، نحتاج ملكة بشدة. أتجرؤ؟ مولاي، من أجل مصلحة المملكة نطالبك بالزواج. حسناً، زوجتي طلبت مني أن أتزوج امرأة في مثل جمالها. مولاي، سنرسل رسولنا ونحقق وصية الملكة. أرسل النبلاء ورجال القصر رسلهم إلى كل الممالك، ولم يجدوا في مثل جمال الملكة. مرت الأعوام وجاء صديق قديم للملك ليزوره. مولاي، جاريسون، نهدني فيكتور، أحضر الأميرة. مرت سنوات عديدة. سنوات عديدة بدونها. ها هي الأميرة. إنها تبدو مثل الملكة بشعرها الذهبي وجمالها الأخاذ. أصبحت كالملكة. صدم الملك بكلام صديقه وتوصل لقرار، وأخيراً سينفذ وعده للملكة الراحلة. جمع الملك رجاله في القاعة. أرادت الملكة أن تصبح فتاة في مثل جمالها هي الملكة، ويسعدني أن أعلن أني وجدت من في مثل جمالها، فالوحيدة التي تضاهيها هي ابنتها الأميرة. ستجلس على عرش المملكة وستتزوج من ابن رئيس الوزراء الذي سيصبح ملكاً بعدي. لم يسعد هذا الخبر الأميرة، فقررت تفادي الزواج بأن تطلب شيئاً مستحيلاً. أبي، لما ذلك؟ إنها وصية والدتك. لكن سأتزوج شخصاً لا أعرفه؟ إنها الوصية. لكن كفى، لقد قررت. حسناً، سأتزوج من اخترت، لكن إذا أحضر لي 4 أشياء. اطلبي ما تشائين. إذن أنا أريد 3 أثواب: ذهبي كالشمس، وفضي كالقمر، والثالث لامع كالنجوم، وأخيراً أريد عباءة من ألف شيء مختلف في الغابة، ولا تؤذى زهرة أو طائر أو حيوان. حسناً يا ابنتي، سننفذ طلبك. استدعى الملك أمهر خياطي المملكة وطلب أن يصنعوا الأثواب، وجمع أفضل الجنود ليجمعوا مواداً للعباءة. ظنت الأميرة أن بطلبها المستحيل لن تتزوج ابن رئيس الوزراء، لكن لا، كأنه سحر أو معجزة، فقد تمكن الخياطون من صنع ثوب ذهبي كالشمس وفضي كالقمر ولامع كالنجوم. وصنعت العباءة من الريش والأوراق والفروع الجافة ولم يؤذى مخلوق. وقدموا للأميرة جوزة سحرية يمكنها طي الأثواب الأربعة بها. عزيزتي، كل طلباتك نفذت، ستتزوجين ابن رئيس الوزراء. يا أبي، كيف أتزوج من شخص لا أعرفه؟ لقد وعدتي. أبي، لم تجد ملكة جميلة كأمي لأنك أحببتها فكانت الأجمل لك. هذا ما يعنيه قول أمي: الحب يزيدنا جمالاً. فكيف؟ كفى، إذا أحببت أمك ستنفذي طلبها، ستتزوجين غداً. لم تستطع الأميرة الزواج من رجل لا تعرفه، فقررت الهروب من القصر. آسفة يا أبي، ستتفهم يوماً ما. جالت الأميرة في البلاد، في القرى والغابات، حتى تعبت يوماً ووجدت شجرة جوفاء فنامت بداخلها. وأثناء نومها مر ملك بلاد تلك الغابة ورأى جنوده تلك الغريبة نائمة في الشجرة الجوفاء، وأخبروا الملك: مولاي، هناك مخلوق غريب في جوف الشجرة في حجم البشر، ويرتدي عباءة أغرب من الخيال. أحضروها للقصر. عاد الجنود للشجرة الجوفاء وأيقظوا الأميرة. انهضي، من أنت؟ أنا إنسانة بلا مأوى. هيا معنا إلى القصر، ستجدين عملا. ذهبت الأميرة إلى القصر وأقامت في غرفة صغيرة وعملت لأشهر في المطبخ تساعد الطاهي. وفي يوم أقام الملك حفلا، وبعد الانتهاء من الترتيبات وبدء الحفل سألت الأميرة: سيدي، أنهيت عملي، أريد رؤية الحفل، أعدك ألا أدخل القاعة. حسناً، لكن ستعودين بعد نصف ساعة لتنظيف رواد المطبخ. أشكرك، سأفعل. جرت الأميرة إلى غرفتها ونظفت وجهها وأخرجت الثوب الذهبي كالشمس من الجوزة وأسدلت شعرها الذهبي ودخلت القاعة. وما أن دخلت حتى فتن الجميع بجمالها ورقص الملك معها وحدها. وبعد نصف ساعة: علي الذهاب يا مولاي. انتظري. اختفت الأميرة بين الزحام وأسرعت إلى غرفتها وارتدت عباءة الغابة وغطت وجهها ويديها بالسواد وعادت إلى المطبخ. لقد عدت، هل أنظف المطبخ؟ لا، ليس الآن، أعدي حساء للملك. أمرك. أعدت الأميرة الحساء للملك ووضعت خاتمها الذهبي في الوعاء وصبت الحساء فوقه حتى لا يرى، وأرسلته إلى الملك الذي لم يتناول حساء ألذ منه، ووجد الخاتم فاستدعى الطاهي. هل صنعت الحساء اليوم؟ مولاي، أي شيء تأكله هو مسؤوليتي. أجل، لكن هل صنعته؟ هذا الحساء لا يشبه حساءك. أهل توجد مشكلة؟ أجل، هذا الحساء هو أفضل حساء تناولته في حياتي، وبالتأكيد أنت لم تصنعه. صنعته فتاة المطبخ. نادها. واستدعيت الأميرة. أصنعت الحساء؟ أجل يا مولاي. أهذا لك؟ كيف لفتاة فقيرة أن تمتلك مثله؟ تذكرينني بشخص قابلته في الحفلة. حسناً، كان لذيذاً، شكراً. عفواً يا مولاي. مرت أيام قليلة وأقيم حفل آخر في القصر، وطلبت الأميرة من الطاهي مشاهدته، وارتدت ثوبها الفضي كالقمر، ورقص الملك معها، وبعد نصف ساعة اختفت وعادت فتاة المطبخ. لقد عدت، هل أنظف المطبخ؟ لا، ليس الآن، أعدي حساء للملك. أمرك. وضعت الأميرة تلك المرة عقدها الذهبي في قاع الوعاء، وصبت الحساء فوقه حتى لا يرى، وأرسلته للملك. ألذ حساء تناولته. ما هذا؟ عقد؟ استدعوا الطاهي والفتاة. وصل الطاهي والفتاة. أأنت من صنعت الحساء؟ أجل أنا. أهذا لك؟ كيف لفتاة فقيرة أن تمتلك مثله؟ تذكرينني بشخص قابلته في الحفل. حسناً، كان لذيذاً، شكراً. عفواً يا مولاي. ظل الملك حائراً في أمر فتاة المطبخ والسيدة التي قابلها في الحفل، وظل مقتنعاً أنهما نفس الشخص. وعندما حان موعد الحفل التالي قرر أن يعرف الحقيقة. سيدي، أنهيت عملي، أريد رؤية الحفل، أعدك ألا أدخل القاعة. حسناً، لكن ستعودين بعد نصف ساعة لتنظيف رماد المطبخ. أشكرك، سأفعل. ارتدت الأميرة ثوبها اللامع كالنجوم وذهبت، ولم يرقص الملك إلا معها. وأثناء رقصهما وضع الملك الخاتم الذي وجده في إصبعها، ولم تدرك الأميرة. وبعد نصف ساعة، علي الذهاب يا مولاي. ستستمر الموسيقى الليلة لفترة أطول. لكن أنا... رجاءً. استمرت الموسيقى لبعض الوقت، فتأخرت الأميرة واستبدلت ملابسها في عجلة، ولم ترى الخاتم في إصبعها، وجرت إلى المطبخ. أين كنت؟ الملك طلب حساءه. آسفة، سأصنعه سريعاً. وضعت الأميرة سوارها في الوعاء وغطته بالحساء وأرسلته إلى الملك الذي استدعاها. أأنت من صنعت الحساء؟ أجل أنا. أهذا لك؟ كيف لفتاة فقيرة مثلي أن تمتلك مثله؟ وكيف لفتاة فقيرة أن تمتلك مثل هذا؟ مولاي، أنت السيدة التي رقصتها، من أنت؟ حكت الأميرة للملك كل ما مر بها. لما لم تخبريني بالأمر حين تقابلنا في الحفل؟ لأني أردت أن أعرف أأنت معجب بجمالي أم تحبني بما يكفي لتصبر وتعرف من أنا. حتى وأنا فتاة مطبخ، فقد قالت أمي: الحب يزيدنا جمالاً. أحبك ولا يهمني إن كنت فتاة مطبخ. أتتزوجينني؟ أجل، سأفعل. وجدت الأميرة أخيراً حبها الحقيقي، وتزوجت الملك بحضور والدها، وعاشت الأميرة مع زوجها في سعادة أبدية.